بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم. ثم إني أشكر إخواني في اللجنة العمرية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي على هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك جهودهم وأن ينفع بهم وأن يرزقهم الإخلاص والقبول. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الدنيا أيها الإخوة نرى فيها الظلم ونرى فيها الجور، وسيأتي اليوم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم، وهذا اليوم هو يوم القيامة. هذه الدنيا دار عمل ودار امتحان ودار تمحيص، وليست بدار جزاء. الجزاء سيكون يوم القيامة، فلا يعترضن المظلوم، لأن جزاءه سيأخذه كاملا موفرا يوم القيامة. يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تنصب الموازين، اختلف هل هو ميزان واحد أم موازين، والأكثر كما يقول ابن كثير أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار إيش؟ الأعمال الكثيرة التي توضع فيه، أو باعتبار من توزن أعمالهم. ونضع الموازين، وهذا الميزان له كفتان، له كفتان، وهذا ثابت. وجاء في الآثار عن ابن عباس وعن الحسن البصري أن له لسانا، واللسان الذي يكون بين الكفتين، فترى فيه رجحان كفة على أخرى، ترى من خلاله رجحان كفة على أخرى. ونضع الموازين القسطة، يعني العدلة، ليوم القيامة. إذن هذا العدل المطلق سيكون في يوم القيامة. قال الله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. لا ظلم، لن تظلم بإتيان سيئة إليك لا تستحقها، ولن تظلم بأخذ حسنة منك قد كانت لك، إلا في أحوال كما في حال المفلس، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قال الله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. وإن كان هذا الموزون حبة خردل، وحبة الخردل يضرب المثل في خفتها وصغرها ودقتها. يا بني، قال لقمان لابنه: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أدق ميزان فيما نعلم في الدنيا هو ميزان إيش؟ الذهب. في شيء ثاني تعرفونه؟ ميزان الذهب. لو أتيتم بحبة خردل أو بذرة صغيرة، نملة صغيرة، وضعتموها في ميزان الذهب، هل سيتأثر الميزان؟ لن يتأثر، سيبقى صفرا. هذا أدق شيء فيما نعلم من موازين الدنيا. أما ميزان الآخرة فميزان أدق من هذا كله، يزن الذرة وحبة الخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، يعني نملة صغيرة، قدر نملة صغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طب هذا يدعونا إلى فعل أي حسنة وإلى ترك أي سيئة، لأن الحسنة ولو كانت دقيقة ستأتي في ميزاننا يوم القيامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، حسنة وصدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. وفي المقابل هناك سيئات دقيقة، وربما بعض الناس لا يأبه لها ولا يلتفت إليها، مع أنها إذا تجمعت صارت سيلا عرمرما كبيرا جارفا هادما. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. الماء الذي ينزل من السماء قطرة وقطرة وقطرة وقطرة وقطرة، بعدين بصير سيل يجرف ما أمامه. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس لا تظلم، لا حاكم ولا محكوم، لا غني ولا فقير، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، حتى الحيوانات سيقتص لبعضها من بعض. الشاة الجلحاء يقتص لها من الشاة القرناء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يأتي الله عز وجل بها. قد تكون نسيتها، أحصاه الله ونسوه، لكن الله عز وجل لا ينسى سبحانه، يأتي بها، وكفى بنا حاسبين. الذي يوزن في الميزان يا إخواني بارك الله فيكم هو العمل ذاته. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. والذي يوزن في الميزان كذلك العامل. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قرأوا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المقابل جاءت الريح فأطارت ثوب ابن مسعود، فرأى القوم ساقيه ودقتهما فضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم لهما، يعني ساقا ابن مسعود، لهما: أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا وزن العامل. وأيضا توزن صحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة الذي سيأتي معنا بعد يسير إن شاء الله. الناس بالنسبة لوزن أعمالهم إما مسلم وإما كافر. الكافر له سيئات وكفر وشرك وإلحاد وصد عن سبيل الله ونفاق إلى آخره. أما في ميزان الحسنات لا يوجد شيء. ليش؟ لأن الشرك والكفر يحبط كل الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما في حسنات للكافر، كما إن هناك مواد لو وضعتها على أي مادة دمرتها وجعلتها هباء منثورا، كذلك الشرك والكفر يدمر الأعمال الصالحة، لا تقبل عند الله عز وجل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طب الكافر ما هو تبرع لجمعيات خيرية، رعى أيتاما إلى آخره، الله عز وجل يعطيه جزاء ذلك في الدنيا بصحة، وفرة مال، حب الناس له، شهرة. هذه جزاء أعمال الكافر في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا الكافر كفة الحسنات ما فيها شيء، صفر. أما كفة السيئات والكفر والشرك والنفاق هذه فيها، بحسب كل كافر. الكفار ليسوا على دركة واحدة. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالكفار ليسوا على دركة واحدة. وهذا الوزن يفيد في تحقيق عدل الله عز وجل وأنه لم يظلم الناس شيئا، ويزيد الكافرين حسرة إلى حسراتهم. وأما أهل الإيمان فينقسمون عند الميزان إلى ثلاثة أقسام، أهل الإيمان والتوحيد والإسلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من رجحت حسناتهم على سيئاتهم، من رجحت حسناتهم على سيئاتهم، هؤلاء إلى الجنة. والقسم الثاني من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، هم مؤمنون وموحدون، هؤلاء استحقوا دخول النار وقد يعفو الله عز وجل عنهم بشفاعة شافع إلى آخره. وهناك قسم ثالث وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، أهل الأعراف، يعني على مكان مرتفع بين الجنة والنار، هؤلاء ينتظر بهم ثم بعد ذلك يمن الله عليهم بدخول الجنة. فمن عدل الله ألا يدخلوا مع من رجحت حسناتهم أولا، وإنما يتأخروا قليلا، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلوها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. إذن سيدخلون هؤلاء الجنة، أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. حتى إن هؤلاء المؤمنين الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم أو سيئاتهم على حسناتهم ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، يختلفون بحسب الوزن. والله عز وجل في جزء عامة مثلا ذكر لنا هذا الميزان، قال في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني النار التي يهوي بها، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال سبحانه في سورة الأعراف والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. لا أظن أن نسبك سيؤثر على وزنك يوم القيامة، لا أظن أن جاهك ربما يزيد في وزنك يوم القيامة، لا الوزن بالحسنات والسيئات هذا الذي يوزن الإنسان بحسب سيئاته وحسناته، صحائفه كذلك بحسب حسناته وسيئاته. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله العفو والعافية. إخوان الكرام بارك الله فيكم، كل حسنة ستوضع في كفة حسناتك وكل سيئة ستوضع في كفة سيئاتك إلا أن يشاء الله شيئا آخر. لكن أريد أن أختم بأعمال ينبغي أن نحرص عليها وبأعمال ينبغي أن نفر منها لأنها تثقل الميزان سواء كانت حسنات أو سيئات. أولا التوحيد، هذا يثقل الحسنات، وزنه ثقيل التوحيد. ذلك جاء في الحديث، حديث الرجل أن الله عز وجل سيخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر مليئة سيئات، فيقول الله عز وجل له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل له بلى، فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيستغرب هذا الرجل ويقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم. فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيئا. شوف التوحيد، ذلك هو الإكسير الذي يثقل الحسنات ويثقل الميزان. وفي المقابل احذر من الشرك لأنه يدمر الحسنات جميعا ويفتتها وتصير هباء منثورا لا وزن لها. ذكرت لكم أدلة ذلك. ثانيا احرص بارك الله فيك على الفرائض إذا تعارضت مع النوافل، احرص على الفرائض والنوافل لا إشكال، وهذا أمر محبوب إلى الله عز وجل، لكن إذا تعارضت فريضة مع نافلة أتقدم النافلة أم الفريضة؟ الفريضة، لأنها أحب إلى الله وأثقل في الميزان، واحذر أن تشتغل بالنوافل عن الفرائض. وأيضا إذا تعارض عندك عملان في النوافل خاصة، متعد وقاصر على النفس، احرص على إيش؟ على المتعدي. قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ناس كانوا مفطرين ساعدوا الصائمين ونصبوا الخيام وقاموا عليهم فهم الذين أجروا. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال القعنبي وهو شيخ البخاري ومسلم: شك، وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. تصور واحد يقوم الليل لا يفطر ويصوم النهار لا يفطر، اللي بسعى على الأرملة والمسكين أكثر أجرا منه، لأن عمله متعدد. فاحرص على المتعدد من الأعمال دون ذلك عند التعارض، لكن الأصل أن تحرص على كل عمل صالح لأنه سيوضع في ميزان حسناتك. كذلك احرص على الخلق الحسن. خلق الحسن بذل الندى وكف الأذى وبشاشة الوجه واحتمال الأذى من الآخرين. هذا يقول صلى الله عليه وسلم في شأنه: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. ليش؟ من يعرف يا مشايخ؟ وله جائزة من الشيخ أبي أنس. من يعرف لماذا الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان؟ ليش؟ ها؟ متعدي، أحسنت، نريد شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صح، صالح الأخلاق. لا، في شيء آخر. أحسنت، ما شاء بارك الله فيك، أعطيه جائزة الشيخ. حسن الخلق مش كلمة ومشي، حسن الخلق تحته إيش؟ السلام، البشاشة، مساعدة الآخرين، كف الأذى عن الآخرين. كل الدين خلق، خاصة في التعامل مع الآخرين. لذلك أثقل شيء في الميزان يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن، فاحرص عليه. وفي المقابل في المقابل إياك والخلق السيء، لأنه يثقل ميزان السيئات. وش الدليل على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا متاع، ما عندوش قروش ولا فلوس، هذا هو في عرفنا المفلس المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي، شوف، وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أولئك فألقيت عليه ثم طرح في النار. يعني أنت بتخسر حسناتك اللي في كفة الحسنات، وبيجيك سيئات توضع في كفة سيئاتك. لذلك احذر من سوء الخلق ومن الغيبة والنميمة والقذف وغير ذلك من الإساءة إلى الآخرين. كذلك يحرص المسلم بارك الله فيكم على الأعمال الصالحة التي يجري ثوابها بعد ما تموت، بتكون في قبرك منعم بإذن الله عز وجل، وهناك حسنات تجري لك وانت نايم في قبرك وميت في قبرك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم نافع، ولد صالح، أو علم نافع، أو صدقة جارية. صدقة جارية، بنيت مسجد، والله مصحف، عندك ولد علمته على الإسلام وعلى السنة، وأيضا علمت علما، نشرت مثلا فوائد أو أشياء من الدين، كل هذا وانت في قبرك يأتيك أجرها وثوابها. لذلك السلف كانوا يحرصون على الأوقاف، حتى قال جابر كما نقله ابن قدامة في المغني: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا قدرة إلا وقف، وحتى في الجهاد في سبيل الله. يعني قد يوقف الإنسان فرسا للجهاد في سبيل الله، فتثقل ميزان حسناته ويجري له أجره يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان روثه وبوله وشبعه وريه في ميزانه يوم القيامة، في ميزان حسناتك يوم القيامة. وعلى كل حال المسلم يحرص على كل حسنة تثقل ميزانه، ويترك كل سيئة تدخل كفة سيئاته. وأختم بهذه العبادة الجليلة اليسيرة التي تثقل الميزان، ولو أنكم لم تخرجوا من هذه المحاضرة إلا بها فقد كفى، وهي عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، عبادة يسيرة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن. وآخر حديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احفظوها يا جماعة وكرروها بارك الله فيكم حتى تثقل موازينكم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثقل موازيننا بالصالحات، وأن يعيذنا وإياكم من السيئات. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرجح كفة حسناتنا، وأن يجعلنا مع الأبرار الفائزين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.